بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ودي إيمان نا إسلام وندمنا توتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يا الأصول الثلاثة ويم ثلاثة الأصول درس سبعة تنيا درسي هنا لهي ويم سبعة تنيا أكبر بزيه بلفوك في الإنجلي عبادة لما ندمي كباء تنال مؤلف رحمه الله عبادة مثالي وتن متقس جمرو الأهون ينزين عبادة يتقسات يوم السالف عبادة لما هناتو ما سرجع من كتاب الله عز وجل كقرآن مياس قمت البيت كفرنا سلزي متمرا يتقسوا كالإسلام الإيمان الإحسان إن شاء الله ولدابه عليه هنا المبرانة قن الدعاء كملوا جمرو يلون نقر مياس قمتو دعاء عبادة لما هنو ما سرجع سيجمر به لعلك. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دعاء أملكوا تلمهنو ما سرجعوا تنسي تقس يمجمع يتقسوا بنبيات تنبلوها التبريد تزقب الحديث. لا، الدعاء مخ العبادة، دعاء يا عبادة مكنين ويموانا كفلنا ويمينا. حديث بزيه قال درجاء تككل ويم صحيح أيضا لم إلى العلماء مش تككل إنيا زقب يمتو الدعاء هو العبادة يميلو قالنا إلى الدعاء هو العبادة يهين يميات تناكر معنى سلال لنا مؤلف رحمه الله الزقاء يتكسو مالتنا ويم معنى يميات تناكر حديث سلال لنا عندما سرجا يتكسو ويم لمو في الحديث بلو عام ما نرقو متكسو لما سكمت يأكلنا كسو لك لمو قلتو ما سرجا قد يتكسوا آية وهي قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قلت تشوفون بالول ادعوني أنين بتشالم من تماس أنين ترون أستجب لكم من ستأتوها لو لدعاء تشوه من لاش ستأتوها لو إن الذين يستكبرون على النزيا يمكروا سوت كمن عن عبادتي عن دعاء العالم دعاء نبر على سل الله من نقر يتنقر على سياق الآية سل دعاء قل عبادة بلو كيروا. إذن يه آية عباد دعاء وانا عبادة مهرون ياسحينا سلزي من على إن الذين النزيا يستكبرون يمكروا سوت كمن عن عبادتي أنين كماملك يمكروا سوت أنين مجزات أنبياء سوتنا أنين لني ما قب دج ينين تزاز ما كبر انبيارو أنين من لما لنا من ما صل انبيارو نيكرو سيدخلونا يقبات الأيك أرم جهنم جهنم ساتل ساتل يقبات داخلين يتواردوا هنا وإلى الله عز وجل نسأل الله السلامة والنجاة. يه آية من دمنا يسايو يسايين أن الدعاء من العبادة دعاء عبادة عنده هنا يسايين. ولولا ذلك يه بايه النرو الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي بالا لنبران. إذن لببالو زيقا دعاء كالله وجي يالن أكال الله انجي ما نم يمايك لو النقريت أيك با الله لا يقارطوال كزيان انك الصغار تقاش طوال كناتم انين تقذين يا الله. سلزي دعاء عبادة مهنون يسردها عندهم عبادة للميان عبادة صلاة زكاة صومار كان الإسلام بيتشي مستوال لا دعاء عبادة اللهم عبادة مهنون أسرد قطعة نقرال بركة تنك الصغير. طبعا عبادة له لتكفل دعاء مالتين عفوا دعاء له لتكفل دعاء مسألة ودعاء عبادة دعاء مسألة من دنه قلز قياك يا اللبث لما نوانتنا قلز قياك يهين أدرقلني يا الله أني دهاني هبتام أدرقين أني جاهلني أسوكين وانجلني أني وانجري مارلين اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اهديني اهدنا الصراط المستقيم فاتحة لين لمن له يهين قلت سياكينو الله عز وجل مما أسأل مالك قيته يهي اندزي أدرقلني بلو متأيك دعاء ومسألة يبارا يعني يأتياكي دعاء أنا لمنا مالتنا ولكن يهو دعاء عبادة من الآن تقباراوي هنا أملكوت دعاء الله تكبروا وتياكي من مالت نصو من صلاه تين يوم عباده مالتنا تين يوم عباده ازي استغفار سويو يا لمثالي صلاه صوم حج ذكر صدقة النزيه كله عباداتك دعاءاتك عند الدعاء هنا يهين ما درج بس يندن لاتين من فتصن بس مكنياته من دنا الله جنة عند ياسك بعنا كقطعة كجهنم مسات اللي تبكنا الله يتبكنا لنا إذا نيف تكبر من اللبتي ياك على وسطه ياك من دنا كسات تبكنا لنا جنة وفقنا يا الله ملتي ياك على وسطه سلزي دعاءنا دعاء له التي كفلت يتي ياك من أي كأي دعاءنا عبادة والتكبر ويدعانه النزه له لالله نجيب لمعنى مفصا يلباتهم مفصا يلبات لالله سبحانه وتعالى بيتشانه قال الله جلال الله قال سوال ديتنا دعا ميادة لقوه درسوا اللينينا متانا لجسطين جلال شيخوش لجسطين شيخوش مجان النزه له كالله جلال الله قال مفصا دعانه مفصا عامل كوتنا ممكن أنتم يلمن ناتشون من لمن يلبات معنا اللهنا طيب سو يميتلو ما ادري ما تيقس سانتيم ستاين اندزي ادرغلي ميتلو النغر كونه شجر يلو ايه املكوت ايبال املكوت كن بلب بمتنانس لباوي متنانس نروت ايه النغر متيق اندن سو دم صنات فتو قصرو يلو اغير يهو اندزي ادرغلي بلو مما صلنا ملمن ايه كباد شركنا ونجلو لا الله بيتش مدرج يالبت النغر دليل ادرغوال قبر لاي بزو سوتش اللي يادرغوت الله قنا منغد يمراچاونا حقن ياساينا ياساياچو لباچون لحق يكفتلاچاونا بزو ما ياقو سوتش يهن يادرغال نس الله السلام قبر موت يموتون سوي يطيقال نبي يطيقال ولي يطيقال ملائكه يطيقال كذا بحالاس فتصموا لنا يلالو حاجاتنا وقت لا اما يجيب المضطر اذا دعا يتشجروا سوى بمينا منو قزي من لاش ميستوا ماننا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أدقان يمنعنسا ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله إلى الله كالله قال ليلة أملاك ألن يتهلى ليلة أملاك يعني أملاك يتهلى لنورا يتشنم سلزي أملكوت لالله دعاء عبادان هنا لالله بيتشن لم يقبع يمياس رداني هنا ودليل الخوف خوف عبارنا عنه ما سرجا من دنه ولا ما سرجا كميرات بفيت خوف مالك من دنه سقاك لتر وهو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى يهنا هذا قال يدرس بني تلال قدات لي أدرس بني تلال أذى لهون تلال له بميل فرحات يميو السجر مجا وين يميفتر سميت سقاك يبارل وين خوف يبارل الله سبحانه وتعالى ليلا أكن لن فرع الزنة وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده الشيطان وداجت لن فرن السنبتة مسقات مفرات الدلبن سنقر أن بهلال فلا تخافوهم ودليل الخوف سقات عبادة لمهون ما سرجوا عندهم إلوي الله قالنا فلا تخافوهم أتفراتشو أتسقاتشو كالله تيالو أكاروتشد وخافوني فرن إن كنتم مؤمنين هنا تنيا أمان يتكوهناتشو إذا من مالتنا الناس مفرات يلباتشو مسقات يلباتشو مفرات يلباتشو أنين بيتشاننا بيتشانو ونتن يمؤمن تكوناتشو إذا الله جل في علا خوف ومسقات النافرات من لو إيه نورماليو لسوستي كفرة عندن يو خوف طبيعي من لو تفتروا يفرات شانو ميكباو إيه عند سو أولي مفراتون أسات مفراتون مثلا وهاوست مستة مفراتون ايه صاي وكسبت ميه تفطراوي فراتشانو تشجر يلوم تشلما لي فرا يشلال لكون كالالفه لتنقاقي ميغا بزو عينت فرحات كونو تشجر يلوم نغرغن كل النغر اندي فرا فري جبان فري اندي هون يعني بوقواك اندي بهلو اندي هون لبديس اندي هون ميادرغو كونه ايه فراتشا يتوغزن تفطراوي عدلو تفطروا الفراشة لك النا متن عليه يا من دونه تنك الذي نقولش لما تنكك ميجاب زوبيتش وإلا إن لما نكاد تلبوس كربت هبت ما ننتون إسكيس هول الذي سجاته نبت من هرموني اللبت إيه سواء وقص بتم ممكن ياتهم الله عز وجل حتى سلم الله موسى قل الله يتكسر يقول فأصبح في المدينة خائفا يترقب سوك متبات شبه على نبي الله موسى سنزرو سيمتوت من الله ينبرون تتبات سياسكمت فأصبح في المدينة الزات شو مدينة كتما وستهون وانا من خائفا يسقاهون وزاك ويه يترقب يتتبابك كاهون وان دمتل وانا نقرار الرقي يوهن عدقار الرسبية لي يسقا تكمتا بزوك زي هون تفاتي سراسو سقات النفرة تعلو هي تفتر عبينو تشقري لهم سواء يوقف سبتهم لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما طيب يثرات كو صلاة الناي سجدك كلكلا مثلا وين يهون النجر إن لا يسرع مكنيات كهونة قديتها يهون النجر إن لا يودع وين دمو حرام يهون النجر لما سرعة ماسك قدرت كهونة هي حرام كأت مبالاة كاتنا جديد درس نورمال عوي سجات هي تفت عوي سجات يا الله أنت زاز لما تأس مكنيات كهونة حرام إيه من المترد تاريخ إلا منه والدليل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب هل التنية خوف عينات خوف عبادنا من له خوف عبادنا من له أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له بفرحات يعني نكال بمفرات أم يعمل كو ميتنا الناس اللي تكونه عبادنا لا الله نجل تشالم قال الله وجل الله كالما بركة شركنا ሁለተኛ ሶስተኛ ኸውፍ አይነት ምስጥራዊ ፍራቻ ነው። ምስጥራዊ ማለት በሩቁ ያየኛል በሩቁ ይሰማኛል ብሎ ከሩቁ መፍራት ያንን አካል ይሄ ሽርክ መሆኑ ጥርጣሬ የለውም። ወልዮች አንዳንድ ምን ያለው ወልዩ በተንኮል አስበውና ያጣል ውስጥህን ስለዚህ ወልዮችም ያላህ ወልዮች ተብለው የሚጠሩ የሸይጣን ወልዮች አሉ። አንድ ነገር መጥፎ ነገር ካሰብክ ያቃህል ያቃል ልብህን ይባልና ምንም ስለ ሼኹ ምንም ነገር አያስብ ደግ ደግ ብቻ ያሰበ ይኖራል። يهي خوف السر بالا المستراوي فراتشانو لا يجوز صرفها لغير الله وهو شرك. يهي ولا موش زيغا يتقصتنا قدم يتقصنا يفراتش عينت لاي لا الله انفرته لا الله الله مفرات ميبال وراسو من دنو السن اندت التعززو تزازاتوشن اندت تاكبرنا كل كلاوشن اندت تنكك يمي قابزن يفراتش عينتنو مياس وتسو انجي አንዳንዱ ባል አላህን ፍራ ይባላል አላህን ብቻ ይፈራና ሌላ ነገር ሳይጨምር ተስፋ ይቆርጥና አላህን ማምለክ ያቆማል። ይሄ ሐራም ነው። ይሄ ተወገዘ የፍራቻ አይነት ነው። ተስፋ የሚያስቆርጥ መሆን የለበትም። መካከለኛና ለመልካም ስራ የሚጋብዝ ከወንጀል የሚያቀብ የፍራቻ አይነት አላህ ያኛል ይመረምረኛል ብሎ ማሰብ ይሄ ዒባዳ ነው። ስለዚህ መፈጸም ያለበት ለማነው ለአላህ ብቻና ብቻ ነው። ከአላህ ውጪ ያለን አካል ከሰጋ በተለይ ሙታነን የሞቱ ሰዎች ወልዮች ሼኾች ብሎ እነሱን በሩቁ መፍራትና መስጋት ማክበር ሳይሆን ይሄ ምንድነው ወንጀል ነው حرام ነው ኢማንን እምነትን ሙሉ በሙሉ የሚያሳጣ ከአላህ ጋር የሚያጣላ ነው። ثم قال ودليل الرجاء يرجاء ተስፋ ማድረግ ማስረጃ يعني عباده ተስፋ ማድረግ عباده መሆኑን ሙሉ ኖርማሊ ነገር እንዳልሆነ አምልኮት መሆኑን ማስረጃ ምንድነው قوله تعالى عنده يميلو يا الله قال رجاء ሚባለው ምን ይላል በቅርቡ ሊሳካለት የሚችል ነገር አገኛለሁ ብሎ ተስፋ ማድረግ መጓጓት ወይም ያ በርቀት ሊሆን ይችላል የሚገኘው ያን ነገር ረጃ መተናነስ ውስጥ አለ። አንድ ሰው በቀላሉ የሆነ ነገር ያርግልኛል ብለህ እንደሚያርግልህ ያአላህ እርዳታ ካለ ማሰብ ይሄ ችግር የለው ተስፋ ማድረግ። ከዛ በተረፈ ግን አምልኮ ታቢ لمتنانس يميغابز تسفى مدرق لا الله بتشانه قال الله جل في علاه ما سرجى من يمينه يقول الله فمن كان يرجو لقاء ربه كجيت أو قاع بملكان ملكو مجنانية تسفى يميغادرق سو يميفلق سو فليعمل عملا صالحا ملكان سران يسرى كذا من هذا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا جيت أو بميعمل كبت وقت الناس أتلاي ማንንም እንዳያጋራ ማንንም ደርቦ እንዳያመልክ እንዳይገዛ መልካም ስራን ይስራ። መልካም ስራን እየሰራ ባለበት ጊዜ ግን ይሄ መልካም ስራ ለአላህ ብቻ ነው መፈጸም ያለበት አይደል ከአላህ ውጪ ያለ ሌላ አካል እንዳይደርብ እንዳያጋራ ይላል አላህ ጀለ ፊዑላ። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን የፈለገ ብሎ መናገሩ ይሄን የፈለገ ይሄን ያድርግ ብሎ መናገሩ ምንድነው የሚያሳየው አምልኮት መሆኑን የሚያስረዳና የሚያሳየው ማለት ነው። ሌላው ወደሪሉ ተወኩል መመካት ተወኩል ማለት መመካት ነው። ተወኩል ማለት ምንድነው አንድ ነገር ላይ መመካት በአላህ ላይ ተመካ አላህ በቂው ነው። ተወኩል ብዙ አይነት አለው ሐቂቃ ተወኩል አንደኛው التوكل على الله تعالى በአላህ ላይ መመካት ነው። ይሄ የተሟላው ከፍተኛው የኢማን ደረጃ ነው። ሁለተኛው التوكل السر ምስጥራዊ መመካት በሆነ አካል ላይ በሚስጥር በልብ መመካት ለሞተ ሰው ላይ የሞተ ሰው የሆነ ጥቅም ያመጣልኛል ወይም መጥፎ ነገር ይመከትልኛል ብሎ ልብን በሞተ ሰው ላይ አንጠልጥሎ በሱ ላይ መመካት ይሄ ሽርክ ነው። ምክንያቱም ከሞተ ሰው ይሄ ነገር አይፈጸም አይጠበቅምና አይደረግም። ልዩ ችሎታ አለው ልዩ ኃይል አለው ብሎ ባያስብ ኑሮ ይሄን አያደርግም። ሌላው التوكل على غير على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته. بس أولاي يهون مت تماما نقرم يا رجوع الله نقوله مولو بمولو بمسد يهي ده سبب نقوله بعند سولاي مت تماما من مكاتين قداي إن شاء الله سكال لبتي السكال يعني نقوله من مكات يعني الله مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبته المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه لهن يو عفوا يتوكل عنه من دونه هي سويا يعني بلد أني كالسوان صالله يسوي بلاي النتي يتسماو السوي بتاتش النتي يتسماو يهون هوتين لممرات السوى الثانينا بلو بمصر بس سلاي من مكات هي تنشو شركنا ممكن يكون سبب لا يتمكت على الناس هويه هي تنشو شركه استيقابل سبب لا يممكات سلهونا أردت أن يو ليلا موكل وكلنا لليلا مستر توكل يبالا توكل على الغير بس هو تمامنو يهين قد داي أسفز أمي شلال تبقى علي هون شلال قد داي أسفز أمي هون شلال قد داين بس هو السل موكل إن شاء الله السل يسرى لنا البلوبة من تماما يهي تقر يلو نقل قل توكل عبادة يالنو لباوي من مكاتنا لباوي من مكات لالله بيتشانو توكل عبادة لمهنو ماشر الجو يا الله قالنا والدليل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا بأ الله بتشا ليتمكوا على الله يميلوا قال كرموا ما متعطوا بتشا يميلون ياسردان وعلى الله فتوكلوا بأ الله لا بتشا تمكوا إن كنتم مؤمنين مؤمنوش كهوناتشو إلى الله جل في علا مفهوم من دلنا كذي آية لتكاران من الردو كالله مؤمنوش تككلن يا مؤمن كان هنا كالله وجي مكان ونثن يا مؤمن قل بأ الله بتشا ليمي مكا وقال بهم من الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه بأ الله لا يتمكع بك ونسو من؟ الله جل في علا الله بك ونسو ما نم لطلو ما نم أدق علي لأنساو ويما أدق علي لجمرو أي شلم تباك والله سلزي النزي ما سرجا يتك أصبات شو يا عبادة ينتوشنا شو متسم يلبث لما بيتانو يا الله جل في علا بيتانو الله من نستنو ولا ليلة من نهيدو الله من أساتتنو ولا ليلة من نهيدو كالله على قنينو نقر كليلة لنا قنينو راسو باريانو يا أكال بيستهنا كمثوك الله وإن الله ما أسكدده يهون أيشنا إذن قدوا أن دمنا تركي الله عز وجل لباتنا إكفت لنا غراننا عامل قوة لالله بالتامة الصمد للدن يم يسرق دانو هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.